السؤال السادس استبعوني ما في لو فوزان الحمد لله تابع في الدسانية الطياقة ما حكم التبرع للكفار الأموال التائية لكافر يعني أبركتو من قوات مادرك أموال التائية كبت دبالو جنزبو سمالنا كبت دارك وفرام جنزب عرنا وكي مادرك انبيت التائية جواب إذا كان ذلك مسافر سنين كهونا فلا مانع ان ندفع شره ما يوا استطعتوا للمسلمين بتزاوار اني جدي كان تكريس حتى الزكاه يوطى منها المؤلفه قلوبهم ادس لباتنا يغبواتهم كان زكاه تتسقط يلوى ايه زكاه تتسقط عندنا والمؤلف قلوب قوم ضعفاء نيه في الاسلام لان حيث جاء استطعتوا وين دمو للناس كتسرق أقواد دنيو الشاتشو يسأل ما المتدرو تصفى من درك هنا استطال ويمدمو لسوم على يسرق هنا لمسلموش بذو أدقى من كلاكل كهون إيه لمسلموش بذو طلاف من كلاكل كهون يعني أنا لما كلاكل كبات بجتها صديقات ونبر مسلموش سوكين بزاني كلاكر كهونا لن دي اينات كون اتشالامين لانه مسلم صحيح بالكارس لونا ايضا لهم وانما ايش هدفه سوية الاسلام حفظة الاسلام حماية الاسلام في العلبة معرفة فالكامل نعم نعم مما يقولون مما يرجع كفو شر ينزل مسلمه شرون ما قطعت من كجل لهم فالكافر الذي يرجع كفو شر ينزل مسلمه شرون يقتل دبلو مكتاسا مكجل هنا وكافر يرضى من الزكاة التي هي فرض جد قونه فكيف لا يرضى من المال الذي ليس بزكاة الزكاة كالهون تبرد ترى وصدقاء معنا ليس الزكاة من أجل دفع برغير المسلمين مثلا ليس أيسا أيسا وهذا مما ظنوا بعض الجهال موالاة موالاة منهم يحسبوا على أنهم بعض الجهال موالاة أيضا لهم كما قال تعالى لا ينهاكم عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوا من دياركم ان تبروه وتقسطوا اليه انما يحب المقسطين انما ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوا وهو ليس موالات هذه مدارات لشرات لمكلاكه يتقموا التاكتيك معناته وشرع المسلمين مدارات لخطر اذا دقاتوا وشرع كفاراتها مسلم لمكلاكه نعم እንዴ ከዘሮች ላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላላ سؤال السادس والسبعون سبع سبعة تنين طياقة يكتب في الصوفي بغازيت الصعفات هذه الأيام بزيجزي الدعوة دعوما إلى مقاطعة البداية الأمريكية كأمريكا ميمتو شكتو الشنائكا والشنما لأنه ما قررت مارك الناس لالا مجزات وده الناس كسبورت لالا مادرك تصديرنا إيراد لالا مادرك يميان نفس هنا غازيت على الصعفة لنجينة مغلجة عندنا وعدم شراءات الزوات وعدم التشتوات بزي كثيرا من السياء يتعيق بزي كثيرا يعني قويتوال عندنا التشتو التشتو بقى للنفسي وتصبر التعدرك وتكيدو بالنسبة مع أوروبا تستغفر من القادمي هنا تعالى وأن لما يدعون إلى المقاطعة ولما أتهم كالنسوا ما قرع رقبك يعني قد زرفوا معنا يعني قد سترن كالنسوا ما قرع عندي يمين يسرعك عليه إزعافا عندي إنه وأن هذا الأمر فرض عينين على كل مسلم بوانا تقوله فرض أيام ننضو من أصدقك من ملكاتنا وفدره إبالا وأن نشرع لواهدة من هذه البدائي فنزك أمريكا عندان شكت عندان إكا مجزات حرام وفدره إبالا وأن صاحبها هي نجزة فائل لكبيرة أي كبير لكبيرة فرطوات فدره إبالا ومعين لهؤلاء للنزي أجازنا ولليهودي لو يهودي أجازنا على كتاب المسلمين مثل لما قادل نو تبلو إبالان فأرجو من فضيلتكم توضيع للمسألة لمسألة لن جاءت من جسال رقول لن ترسون طبق علان للحاجة إلى بطا وصفل للحاجة للسلة فلقن بطا ولسام الشخص الآذر في إصابة أجازنا أيها جميل قياسين أنا قد أقول أسامة بن لادين بأمريكا أوروبا لا رأي نساء استغفر من نقر إصدار أرغونا بريب بالا جواب هذا غير صحيح العلماء ما أفتوا بتحريم الشراء من السلع الأمريكية أمريكا يكوني كاوتش أمريكا يكاوتش مجزات عرام وبمارد علماء أشفتوا على درقوا والسلع الأمريكية أمريكا ويكا ما زالت توردوا كوتش مئات مطوات كمعون أنت وقدتشم وتباء يمتشد كمعون أنت وقدتشم في أسواق المسلمين ومسلمون جبايا ايش قرين لهم فلا تقاطعوا السلع سلعوش اكاوش بالنهم مقزات مشت للنفس كسبرت مادرك ما سنقات ملاك اي قررت امه إلا إذا أصدر ولي أمري مسلمون قدائي دانيا ومنقستو من عن أطيق ذو أطيش ومين نقر أواج إسكالا وجه من قصو إسكال جلت ومقلت إسكال ستا أي درقم وأمر نقر دولة من الدول يو نقر أطيق ذو كذا أطيش برو إسكالا فإذا مقاطع يعني أو لأن عندنا مستهانا ولستنا يو من قصو الزوالنا نساق مساهانا ونجدين مارك عندك دينا بيونس إلى أنقى الشو أوصل النبرة ودا سنت لاينا وانت لاين زاتن زاتنا زاتن زاتنا زاتن مغبيا لاي مارا بعد جكوان دزار غنبا بكر بزاري سوستان اراتان دزا امريكا ربيون يزيد هم باشا فرنسا وزرون ابا او تسانا اي بينا دينا ماركو تنش كبت دار مسألة زارا بكر نمان مشن دايل هذا كبر اجاتا ميال لكن هذا مسألة هي نكر اوليا امرنا يقول أمر الشؤون ما أوج قدامون على لبتين يوم مصلع ومصداء مصايا على لبتة هذين أجر مصداء النسلة سكات كلا ذي ثوم على النوم أنت ملكه ناو من ناو إير بمقاطعة تسين تسرموار أمريكا إير بيوس إلى قاشو بمقاطعة تسين سانتيستانيا سرموار فرنسا بمقاطعة تسين تسرموار إن دينا مارك إير بمقاطعة تسين تسرموار بزاجي ذي سيرنا بيو بتملكة تسين كتابه تسيفه على نبي يوزين قوتاته نزي كافروش ناشته نعم فلا تقاتوا السلعو إلا إذا سلعنا أما مجرد أفراد تراوسوا إينا قرر أتشتوا كالنسوا أتقذوا لأنسوا كسبر التادروا كالنسوا إكار أتافتوا أتافمتوا بلوم على التراوسوا فلا يوفتون بالتحريم حرام وبلوم فتوى يسوى الكباب لأن هذا من تحريم ما أهل الله الله لا درقونا قرر حرام ما درقنا بدرياتهم مثلا كان الزكاة قومنا البنية شرات سويل يا بابي فاتر الكلال وطورت هنا قال علماء اوتشنا يبقى لسلطانا اتغنى انتو مفتدى ومسلعون لابد ان يدرسوا الامور الوزع الرحيم لأيوتنا لأيوت انو تقبال انجي زنبلوا ايضا لهم انيا مالتنا وياهم منو مكالا هنا كنت انا يفتروا فالنسو يقضوا نبار يشهدوا نبار مالتنا مدينة من دزارة ربنا سؤال الثامن والسبعون سبعة من دنيا وياك سماة الشيخ أنتم وإخوانكم العلماء إرسونا علماء الكامل تهون وإرسو والدنيوج والمندموج في هذه البلاد بسعودية ثلاث المونة ثلاث يوجنا جوال الله إلا الله مزجانا يقفى وطريقتكم في مناسات الأولى في دانيا وشي بممكر إنات أكايدة منغداتو شرعية شريعة وينات كما بينا الرسول صلى الله عليه وسلم عند أبراه رواتينا ولا نزكي على الله لمسيهم عن دفع الناس أرام بعض الله للمطوم ومطعرون بلنا النجم ويوجد من يعيب عليكم أين يانا وربات شوصوا من يبقين ياري أدب الإنكار العلمية جلس جلس على مقاوماته بدانا والسولاي لقاوماته سواء لما يصير مخالفات بدو مخالفة وشاء لبقى وطوش شريعة شريعة إساته وشاء معلنا ايه نقر عنه فالذين يعني بروس سوال والبعض الآخر يعتذر لكم وزر ميسة الله فيقول إن عليكم ضغوط من قبل الدولة دوام جيب سعاد الله كل أنا وشع اللباتش بلو يميل فهل من كلمة دوتهية فالذين ميلوس نقر سوزي مكروبتنا يوانا ميسة المكر ስምሪት ይኖሮታልን ተውዚህ የወለል ለማድረጊያ ሊያብላይ ከለነን ሰዎች ጀዋብ ላሸካ አንል ውላታ ከገይሪህ ምን አልበሻር ዳኛዎች እንደሌላውም ሰው ናቸው ለይሱ ማዕሱሚን ፍጽሞች ሱ ኢንሳፍ ምን አልኸጣ ከኸጣ ወምናሳሀቱሁም ዋጂባ እነሱ መምከር ግድ ነው قال ما دي اصل في كتاب السنه مجلد 2502 ما يجب على الرئيه بحزب لا يتم هنا من المسئل ولا دانو شاتو ممكر يهود وذكر احاديث ابن حديث اتنا كمنا كان حديث زيد بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث خصال ثلاث نغروت لا يجد اي شيء قيوس لو استم قلب اي زنقا والذين كما قانتو عايش الشقاكشو إخلاص العمل إلا دعا الله بلو مسرع وأن سهل ولاة الأمر دانيا وشن ممكر بأكبر ولزوم جا مسلموشن عن ذنك ما يزعنا مزقنطا فإن دعوته مسلموش دعات شو دريات شهيت مبارك النسو على ليلة ونا قدتان عن ذنك الله شو بصلنا قال البان اثنان سينا بلو أردنا هم عالم ولكن تناول في المجالس دعنا وسوء مجلسة تورك أبامد بقباء فسن سبابا من برغة وعلى منا بمنا برنا سنكبر منك كما يفعل من لا فقه في الدين بدين لا جزا لله سوء كما يفعل من لا فقه أي له بدين جزا لله سوء عندنا هذا من لا فقه في الدين عند لله أهو من دعاة الجنة ابنا سباكي يهون سوء إن ملوتين أكمار يقول سمعت الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله أما سبق مرأة إدانة وشمسكب على المناظر مدرك الآية فليس من العلاج كي منا عيدا لك العلاج كي منا الدعاء لهم بالهداء الله إن دي مرأة دعاء مدركنا وتوفيق الله مليك أطماته وصلاه النية نية ما استقاكل وصلاه البطان هي أجل يستقاكل الله وصلاه البطان لكن أما خرية الله إن دي استقاكل الله إن الإداء أما أراد بالأمير خيرا قيد له وزير في الكنا هذا هو العلاج كنا إينا لأن السببهم السبعتهم لا يزيدهم خيرا أي تمر إلا الشر سببهم ليس من المصلحة ما يدلل سببهم ولعنوا الناس مرقى بلنا مصدف ليس من استزمنا ما يدلل نقل من كتاب الأخي الفاضل كونه عبد المالك رمضان الجزائري كونه وفقه لفتح الرماء الأصابر صفحة سلسان من طيب السوزان السوكة تقليق هي عندنونا بس يأكلوا تقليق مالكو أستاذك تشماري مالكو يلان يوم أستاذك أوزنة دانيانشا هنا ما لقا تملس تملس تملس كالنس وداء لو كفي إن دال لي ينس همنا تأتوا دعا كلنا كتل مالك كلنا يوتي ان دعوته دعواته ولت دعوه ما لا تري ما ذاك دعاه دعوه من دعوته له دعوه الحق ولت دينه دعاؤه من الدعوه ولكن من الوان المنافر ايه يعتبر من الغيبه ايه كانت المحرم كونه ميت كوتر ومنكرون وذو بذل اشد من المنكر الذي يصير من ولاته ولاته لقى كميقان يومون وانجل يبلطنا بلا لأنه غيبة هميتنا ولا ولما يلزم عليهم من زرع الفسيفنا ما بطن مزرعتي ونعج وتفريق الكلمة عن بناتي ما بطن نقجي والتأصير على سير الدعوة بدأوا وقوزوا حيلنا على سلسلسين وفتران بحيفة انت المدرق وما لكم وكذا يفضي الى عدم السمع والتعالي لدانه على مصبات على مكاذب فمعروفهم دون هذا الرسال والى اراقه الدماء ياتي ابوذ زوجها من فساد كما حدث عند تجل وان سفك دم عثمان وان سفك دم عثمان رضي الله عنه وارضاه من اجل السبت العلني وان سفك دم سفك وان سفك دم وان سفك دم عثمان رضي الله عنه وارضاه من اجل السبت العلني يا عثمان دما تشو يفسسوا ان عثمان رجب الوز مكنيات من ذنو بهيفا وستو من ذنو مناقرنا مصدبون الذي حدث الخوارج والشامات عثمان الذي يا عثمان ኡሳማ አታናግሩን ሲሉት እኔ ማላናግር መስላችኋል? እኔ ሆነ የመጀመሪያ አስቃሹ ደሆነ ፊልና ሳልከፈት በግል ይመክረዋለሁ ብሎ ለኡስማን አለ ይላል። ኡሳማ ቢን ኡሳማ ኢብኑ ዘይድ ማለት ወለራከት ዲማ ነአም አለ ምን አላህ ማስተይቁ መንዘለ ካላ ምንገባው ኑርባቸው።